دعاء يا جيك الشلال يا روي عطش الدنيا من نفع الأعمال خلف عيونك صلت قافلة العبرات تسقيها نورا من نور وبجبهتك انفتحت نافذة الصلوات وعليها شقشقة الحوت لن نهر جنانا Yeah.